أكل لحم إبل شراب، لكن يغلب على ظنه حين أكله أنه لحم ضأن، وصلى، فهل تصح صلاته؟ لا لا، بقي على ما عليه. إذا بقي في ظنه صلاته صحيحة. فإن تبين فيما بعد أنه لحم إبل نعم وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هذا رجل طاف بالبيت، ولما تقدم إلى مقام إبراهيم شك هل طاف سبعا أو طاف ستا. نعم، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر عليه. ما هو الدليل على أن الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر؟ نعم. هذا تعليل يريد دليلا. تمام، لأن هذا الرجل قد تم الوضوء فطرأ عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا. طيب إذا شك في أثناء الطواف هل طاف سبعا أو ستا وغلب على ظنه أنه طاف سبعا، يأخذ بأنه سبع بناء القائد ان العبادات يعتبر فيها الظن. بارك الله فيك. طيب، رجل كان كلما توضا شك في الوضوء، هل تمضمض، هل استنشق، هل نوى، دائما لا يتبت لهذا الشك. لماذا؟ يعني إذن العلة في ذلك أنه لو فتح هذا الباب لانفتح عليه باب الوساوس وصار لا يطمئن من أي عبادة يقوم به، كما هو الآن يجري عند بعض الناس. اللهم لا نحسدن عليك، تجد المسكين إن صلى في قلق، إن تظهر ففي قلق، حتى ربما يصل به هذا الأمر إلى أشياء خطيرة. يقول المؤلف: دع لكل وسواس يجي به لكع. من هو لكع؟ نعم، الشيطان. لأن أصل هذه الكلمة كلمة ذم، والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب الإنسان، فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بها لكع. حتى في أصل الإيمان لو شككك في أصل الإيمان فدعه ولا تلتفت إليه، لأنه يريد أن يضلك عن سبيل الله. أظن الأمر في هذا واضح، يعني انتهى المناقشة. نأخذ نعم نعم نعم نعم لا، فيه عموم وكونوا في أثناء الصلاة الخارجية لا يؤثر. نعم، إذا دخل أحد في بعض نعم بعد العبادة التي ما هو عبادة الصلاة، هنا الشك الآن ليس وارد على الصلاة، وارد على الوضوء، والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليه الشك هل أحدث أم لا، فلا تفت إليه. نعم، لا لا، إذا سرق فهو آثم. حتى لو لا. ما لا، قد نقول إذا تبين العبرة بما في نفس الأمر لا يأثم، لكن يأثم على نية